Oh, الله القيوم الله يا جرائي شيئا لله يا نور الدين شيئا لله بحمد الله ديرام الله بحمد الله ديرام الله الله فضل مرضيك الله الله فضل مرضيك الله الله الله قيوم الله الله الله قيوم الله يا نور الدين شيئا لله يا جلال شيئا لله شمسي تبرز بنوبه شمسي تبرز بنوبه أحاك المكان بضر أحاك المكان بضر بعالم كل ما بضر بعالم كل ما بضر أمن باكي قرور الله أمن باكي قرور الله